موجبات القبل ست تذكر للقراء في سبع لا ينكر نقصانه لسنة تحقيقا أو شكا كجمع الزيد والنقص حكا تحقيقا أو شكا أو النقص فرد بالشك والزيد بتحقيق ورد العكس ثم موجب قد عرض لم يدل للقبل أو البعد اقتضى موجبات البعد قل هنتاني تحقق وشك في الزيدان ذلك عن موجبات القبل عنهم ستة وقال القرافي عنهم سبعة زاد بحد سبعة نقصانه لسنة تحقيقا حد نقص سنة تحقيقا حقق أنه نقص سنة سنة قال لا جنس السنة هي واحدة ينسجد لها لا السر الجهر مثلا من ترك الجهر والسر الملي ينسجد له البعدي الله تشهد على المشهور ينسجد له الملي حتى تركه أدى جلوسه ينسجد له القبل لكن زنة لا نقوله إن شاء الله كامل ترك سنة حقق أنه ترك سنة الله شك عنه ترك سنة نقصانه لسنة تحقيقا أو شكا ذوك ثنتين زاد ونقص محقق عنه زاد ونقص ذوك مسألة واحدة والله الشك كان زاد ونقص أكوك جمع الزيد والنقص حكا وتحقيقا أو شكا كبع مسائل عاد والنقص انفرد بشك وزيد بتحقيق وارد والله حقق النقصان وشك في الزيادة هي الخامسة والله حقق الزيادة وشك في النقصان الله ترتب عليه شيء لا يدري ما هو يعني عدل قبلي تو ما يعرف كان نقصان والله زيادة عدل قبلي موجبات البعد الصلاة ثنتين تحقق الزيادة والله شك فيها ذاك لا يجوز إن شاء الله إن لم يكن مستنكحا أو تابعا إلا لما بعد الإمام وقع قلنا عن هذا لقاش أنه يسجد القبلي إذا نقص إن لم يكن مستنكحا لقاش مستنكح الشك ذاك لا شك انه نقص ذاك ما يسجد ذاك مثل الله نقول لانه لا كل ما شك يلزم البعد يتوب ذاك البعد يثقل به على الشيطان فمستكح الشك انما يسجد بعد ذاك مثل جاي او تابع كيف ذاك ملي قلنا عن المصلي لازم القبيل لا بالشرط يعود ما هو ما هو العاد ما هو قبليه حامل عنه الامام حامل عنه بعده فلا يسجد قبله ولا بعده لسهو وقع له دون إمامه إن الإمام ضامن للقراءة والسنن للسجدات والركعات الإمام إذا زال والله انقص ما عليه السجود ذاك حامل عنه الإمام ما عليه البعد ولا عليه القبل إلا لما بعد الإمام وقع يكون الشيخ لقلو فات فتصلي مع الإمام كيف مسبوق هون ترتب عليه سهو فات فتصلي مع الإمام فتبقى واحد يقضي زاد الله نقص لكن لازم السجود لعاد نقص لازم القبل ولعاد زاد لازم البعد ولياته مدرك ركعة وإن سبقه المجيب أو الإمام ظن ولياته معناها يفعله مدرك ركعة القبل قبل الإمام لازم الماموم لا يلعاد الماموم مدرك ركعة لعاد الماموم مدرك ركعة وترتب عليه الإمام قبلي لازم يسجد معه يسوى هذا الماموم مدرك موجب ذا القبلي حاضر له ويسوى قاع موجب القبلي خلق ما فات الماموم جاء يعني معناه ولياته يفعله مدرك وركعتين يفعله اللي هو القبلي وإن سبقه الموجب أو الإمام ظن معناه والله الإمام قاع ظن معناه تركه وظن معناه بخيله لا يعني به عن الإمام لا ترك القبلي عنك الساعة الماموم مازال الله مطالب به هو مازال لا يقول عنه لعاد قبلي مرتب عنه ذلك سنن وخلاه الإمام ناسيه وخلق الطول وجابوا الماموم عن الماموم صلاة صحيحة والإمام بطلت صلاته المسبوق إذا تم يصلي مع إمامه إلينا قام الإمام مثلا وسيد القبلي والله يسلم الإمام لك الساعة فيه الخلاف إذا كان المسبوق يسجد القبلي مع الإمام بناء على أن ما أدرك أنه هو آخر صلاته وذلك عنه اللي هو الصحيح هو قول ابن القاسم والله هو بدا يأخر القبلي إلين بعد قضاء ما عليه إذا قلنا على أنه ذاك اللي دركم على الإمام هو أول صلاة ويا الله يأخر القبلي إلين يوفى من القضاء وهذا يتخرج عليه القنوت إذا كان يقنت في ركعة القضاء والله ما يقنت تقنيت مسبوق بركعة القضاء هو الذي لدرهوني مرتضى ورد ما شهره البناني بواضح الدليل والبرهاني قال محمد مولود هون فروع ومن عليه القبلي مع بعدي إمامه اجتزأ بالقبلي ذاك في العكس وقال مولي يلزم المسبوق قبلي وقد كان مع الإمام قبل ينسجد، فالابن ماجشون يكفي الأول والعتقي لا وذا المعول. من الزميل مسبوق قبلي مسبوق إذا قام يقضي ولزم قبلي ولحق الحال ما اللي فات سيد قبلي مع الإمام، قال ابن الماجشون عن ذاك القبلي اللي فات عدل مع الإمام جازي، وقال ابن القاسم أنه ما هو جازي أنه لا بد من سيد قبلي ثاني. وأده لترك جهل السورة طبعا وترك جهل الأم مرة، وأده اللي هو القبلي لترك جهل السورة حد ترك الجهر بالسورة مرتين ذاك بل منين يلزم القبلي، إذا ترك الجهر بالسورة مرة واحدة ذاك ما يلزم قبلي، لا بد من يعود ترك الجهر بها في الركعتين. طوى أي مرتين، وبه فسر بالوادي المقدس طوى أي المطهر مرتين، وترك الأم مرة الفاتحة الصح حد ترك الجهر بها مرة واحدة ذاك يلزم القبلي، وترك الأم معناها ترك جهر، معناها عندي ترك جهر الأم لي الفاتحة مرة. الله الرحمن الرحيم، لا يسجد المسمع في ظهريه أو في أخيرتيه من يليه، قال عن رقاج هنا في الظهرين رق بصوته في الظهر والله العصر رق بصوته لين اسمع نفسه ومن يليه، ذاك ما يسجد بعد ما عليه السجود، هو يعطي منين يجهر في الظهرين الظهر والله العصر يلزم البعد به اللي زاد، إذا عاد الله رق بصوته شو جيت لين اسمع نفسه ومن يليه، ذاك ما عليه السجود به اللي ذاك ذاك هو على السر. ومعناها لا يسجد المسمع لا يسجد بعديا في ظهريه اللي هو الظهر والله العصر وفي أخيرتيه، والله عدلها في الركعات التاليات مثلا من العشاء اللي سريات، والله ذيك التالية من المغرب اللي سرية، ذاك هم اللي لارق بصوته لهنا اسمع نفسه ومن يليه، كلمة واليه ما عليه السجود بعد من يليه، من يليه مفعول المسمع مسمع من يليه، كمسمعين لنفسه فيما العلن فيه كغير ما تقدم يسن. كيف ذاك ملي رقاج في الجهرية كيف تفلع شاء والله الصبح قضى الصوت إلين أسمع نفسه، ذاك ملي ما عليه السجود القبلي هو إلى اللي أسر في الجهرية في العشاء مثلا والله الصبح يلزم القبلي، غير العادة لا عدل سر ما همتين حتى كي أسمع نفسه تو ذاك ما عليه السجود، لكن معناها كمسمع تشبيه لأنه تشبيه العدم سجود القبلي فيما معناها الذي العدن أي الجهر يسن فيه كغير ما تقدم، كيف شماعه ذا اللي تقدم وهو الظهراني والأخير الثاني اللي تقدم الظهراني والأخير الثاني كي نتكلمنا عليهم، لكن ما هو ما شنهو ذا كامل عين عليه الشي جهر كامل كيف الصبح والله العشاء والله الجمعة حق إلى اللي قضى الصوت لين عاد الله حد سامع نفسه، ذاك ما لازم القبلي إلى قضى صوته عن ذاك حتى ذاك لازم القبلي. وسن بعدي لزيد فعلي غير كثير ويسير قولي ويسير قولي من غيرها أو من فروضها وفي سننها خلف ونفي عن عرفي، ذاك عاد الله يتكلم على البعدي قال عن البعدي زاد هو سنة قال لك بعدي بعدي سنة ومحله بعد التحليل والردي، بعد الله وراء تسليمة التحليل وتسليمة الرد لعادة المامهم لا يسجد لزيد فعلي معناها زيادة أفعال زيادة فعل كامل غير الكثير معناها ما هو كثير، هو يقوله نقرأ باطل كلمات يسجد البعدي إذا تمحضت الزيادة ليسيرة المحققة أو المشكوك فيها من الأفعال مطلقا أو أقوال غيرها أو أقوالها المفروضة للمسنونة، إلزم البعد إذا تمحضت الزيادة آت لا زيادة ما معها نقصان بهليل عات معها نقصان ذاك لا ينسد القبل، اليسيرة معناها ما زاد قد الصلة زلنا لا نقول عنه إذا زاد قد الصلة تبطل، اليسيرة معناها ما هي ياسرة، المحقق حقق عنك زد والله شاك عنك زد والله مغلش من الأفعال مطلقا معناها يسوى من أفعال الصلة ويسوى ما هو من أفعال الصلة، أفعال الصلة كيف زد تركع والله زد سجدة والله ما هو من أفعال الصلة كي حدك والله شرب من الأفعال مطلقا أو أقوال غيرها والله الأقوال ما هي أقوال الصلاة تتكلم بكلمة من شي ما هم ما ينقال في الصلاة أصلا ذاك لازم البعدي هذا بشرط عود الله سهل حد عام التبطل طبعا ذا كامل الله سهل أو أقوال غيرها أو أقوالها المفروضة والله أقوالها المفروضة كيف الفاتحة زاد فاتحة ساهي والله سلام ذاك يلزم البعدي للمسنونة إلى عاد زاد الصلاة سنة ساهي الأقوال اللي سنة المشهور فيه أنه ما عليه سجود بعد. قال هو وسنة بعديون يعني سنة البعدي إلا للزيادة لزيد فعله غير الكثير زياد فعل ماهو كثير. قال الكثير من فعل أنه قبل المفسد ولو سهوا ومتوسط الفعل يسجد لسهوه إن جاز عمده كقتل عقرب تريده فإن كره كعقرب لا تريده فهل يسجد قولان وإن منع كأكل وشرب فهل يسجد أو تبطل قولان ويسير قولي من غيرها ككلام الله يسير قولي من كلام ما لكن مدينة سجد هو من فروضها والله من فروضها كيف تفاتحة الله سلام لكن قلت لكن مدينة سجد البعدي وفي سننها خذهن هل يسجد لها بعد أو لا القائد زاد سنة والله شيء زاد الخلافية كانوا يسجد البعدي والله بدأ ونفي عن عدله أي شهر نفي السجود لزيد السنن القولية كسورة وتشهد وتكبير المشهور عدم السجود لزيادة السنة القولية في حد زاد سورة ساهي والله تشهد ساهي والله تكبير ساهي مشهور فيه أنه ما عليه السجود بعد هذا فروع هون يسجد من طول في محل لا يطلب فيه الطول كرفع من ركوع كرفع من ركوع أو سجود ومستوهز لقيام ولو عن ولو طول عنده مسائل من باطل المسجدين محل لا يطلب فيه الطول وكيف رفع من ركوع إذا طول فيه لا في السجود بعد والله رفع من السجود إذا طول فيه والله مستوهز لقيام كي لا يقوم لا طشي فاز ما قاع عمله طول عنده يقول شمن معه أن هذا قاعد بعد لي السجد العام أيوة حد ما اللي كان متبالكم على بعدية سجدوا والله قبلي مثلا وشك في السجدة كانوا جابها غرش على واحدة والأخرى شك فيها ألا يجيبها ولا لازم البعدي لأن المصغر لا يصغر ثانية المسائل اللي امتحن بهم محمد بن عبد الحكم الكسائي لأنه قال له أنت ما تشتغل بالفقه ما لك ما تشتغل بالفقه قالوا من اشتغل بفنين أداه إلى سائل الفنون وأنا نعرف النحو سولوا عن مسألة أخرى عرف بقاعدة لا تبعية بعد القطع من شك في إتمامها أتم حتما ويسجد ولو مؤتما كأن يظنه على الأقوى وفي من شك هل بوتر أو شفعي في قال لك من شك في إتمامها أتم حتما حد شك كان صلة تمت والله ما تمت واجب عليه تمامها يبني على ذاك اللي غلش عليه كيف لا تيقن ثلاث ركعات يأتي برابعة ويسجد البعدية كأن يظنه كيف ذاك إذا ظن التمام ذاك اللاك يشك على المشهور يعمل على ما تيقن ويأتي بما شك فيه ويسجد البعدية هذا على الأقوى على القوي وفي من شك هل بوتر أو شفع حتى مصلي لين شك كانوا في ركعة الشفع والله في ركعة الوتر للحكم قال لك في أي جيء معناه أنه يعدلها هي التالية من الشفع ويسد البعدي ويأتي بوتره قال العبقري من شك هل كان بوتر فعيه أو كان في ثانية من شفعه جعلها لشفعه واقتصر وسجد البعدية ثم أوتر هذا اللي قلنا عن الظن كيف الشك هذا عند المالكية أما عند الحنفي يكتفي بالظن يفتوه ويسلم إذا ظن التمام سلم اكتفى بذلك هنا تكرارا لا ضرر فيه يظنه على الأقوى وفي من شكه البيوتر أو شفعي به أيوة وفي من شكه البيوتر هل قاعد تم يصلي إلى إن شك إذا كان هذا ذلك الركعة فيها هي التالية من الشفع والله يكانها ركعة الوتر كعب سيعدل يعدل هاي الركعة اللي هو فيها يعدل هاي التالية من الشفع ويسجد البعدي ويقوم ويجيب ركعة الوتر أو قال العبقري من شك هل كان بوتر فعيه أو كان في ثانية من شفعه جعلها لشفعه واقتصر وسجد البعدية ثم أوتر أكو معناها في من شك هل بوتر أو شفعي في ذا الحكم هو البناء على ما حقق وسجوده البعدية لا شك أهل سجدتي السهو فعل أو طول الفكرة بما الصلاة أحد قال عنا لقائز كان متبارك مع بعدية سجدوا والله قبلي غير ما غلش عنه جاب السجدتين واحدة بعد ما غلش عليها والخرب شاك كانوا جابها الله ما جابه ساعة حكمه على أنه يبني على ذيك الوحدة سجدة الوحدة يدير لها سجدة أخرى ويسلم لها يسجد بعد لأن المصغر لا يصغر ثانيا قاعد هذا هو النص باطل لا شك هل سجدتي لا يسجدوا من شك هل سجدتي السهو سجدات السهو الثنتين كانوا متباكم معهم سواء قبلي وسواء بعدي فعل كان معدلهم أو طول الفكرة بين الصلاة أحد والله هو خلق له شيء في الصلاة مثلا بحيث كان سواء الله ماسه وطش يفكر إلى أن طول الركن به التخمام ذاك اللي خلق له شنو والله قاعد كان خلق والله ما خلق لكن ما لا سجود عليه ذاك الطول اللي يفكر فيه كان خلق له سهو والله بدأ لا تبين عنه لم يسهو لا سجود عليه ما يسهو يعني هو طول الفكرة بما الصلاة بما معناه بالذي حل في الصلاة معناه نزل به في الصلاة حل فيما وقع في صلاته حتى طول ركنا عما يطلب وإن يطيل عبثا أو مفكرا في غيرها ففي السجود نظر قال لك وإن يطيل عبثا إلى طول الصلاة في الصلاة مثلا يعبث باطل طول ركن يعبث انتبالك مع حيث خمر الزهر الله رم انتبالك مع الغير هذا مكروه ومفكرا في غيرها الله يفكر في ما هو هي ما هو الصلاة في السجود نظر نظر عبد الباقي معناها توقف تنظر معناها توقف في حكم بحروفه وما شبره نظر في عبد الباقي ومن بعده كان هل كان لازم وبعده والله ما هو لازم استنكيح الشك له والبعدين ودب شك له في ترك فرض ويجب إهماله لكل ما فيهم ترى ولكن إن فعله لا ضرر قال عن حد مستنكح الشك يعني أن يشك كل يوم ولو مرة كل نهار الشك لا كل نهار الشك حال لكن يا طلاب من هنا يشك يجي ساجد سهل بعد ترغيما للشيطان إذا قد يفتوح لذلك الشيطان الشيطان ما يقدر بالسجود معناها مستنكح الشك له والبعدين ودب شك لو في ترك فرض يعملوا شك يعملوا قاع شك في الرضا شك عن قاعد وراء العمل السجد لا يخلي عنه تور يخلي عنه تور لا يتباركم على ذلك لا يضيعوا الوسواس الوسواس ما شرش به اللي حق العقيدة لكن معناها لو في ترك فرض لا من دبل يسيب ذاك البعد ويجب إهماله لكل ما فيهم ترى واجب عنه يخلي ذاك اللي امترى فيهم من ذاك اللي شك فيه خلي عنه شكيت كان قاعد لك ركعة الله سجد الله ركعتين خليهم عنك خليهم عنك السد بعد يتوب ولكن إن فعله لا ضرر لكن عنه بعد لا عدلوا ذاك اللي شك انه قالوا احنا قلنا عنه حكم يخلي عنه ولا عدلوا بعد لا ضرر ما هي بطل الصلاة لا ما في ضرر ضد من نكحه سهو فما يسجد وليرم ما تقدم هو الشك بعد قال احمد بعد وحدوا الاستنكاح ان يشك بكل يوم في الصلاة شك ومن عراه الشك في يومين أظن أن يأتي بعد ذين عده مستنكحا وإن يجي يوما وتاليه قد ظن المجيء لم يكن مستنكحا بذائي ذاك في الخلس الكبير جائي حد الاستنكاح أن يشك بكل يوم هذا قال جلي يشك كل نهار ذاك الله عاد مستنكح الشك كل يوم الصلاة الشك ومن عراه معناها ركبه الشك في يومين خلق له شك مرتين وظن عنه لا يجي النهار الثالث لكن لا مستنكح ما اللي عد أنت مستنكح وإن يجي يوما إذا جاء الصنهار واحد ظن أنه لا يجي في نهارين ولا ذا كل نهار التالي من ذاك الذين أنه لا يجي لكن ما هو مستنكح بذائي معناه بهذا ذائي اسم الشارع هذا الشارع المذكر ذاك في الخدش الكبير جاء ذاك في الكتاب قال الخدش الكبير شارح الشارع ضد من نكحه سهون فما يسجده وليرم ما تردم ضد الصلاة قائز مستنكح السهو بأن يسهو كل يوم وينتبه السهو الشك ما هم معه شك رجاج يشك في الواية ويتمشى شك عن بقاد ذرك عظم الله استهو يسهى عن شيء يسهى عن السجدة والله عن الواية وينتبه يجي من الذكر إذن ما هم واحد رجاج الصلاة تنكح السهو ذاك ما يسجد إلا ذاك اللي سهى عنه لا يجي حالا من الذكر ويجي معدل وتوف لما يسجد ضد من نكحه سهون ذاك ما يسجد ضد صاحب الشك الشك لا يسجد وليرم معناه يصلح ما تردم أي ما أخل به تردم الثوب استرقع يعني هفسد هالغادر الشعراء من متردمين معناها من شي كان الشعراء خلاه شي من الشعر قد يرقع تردم الثوب استرقع وليرم يصلح ما تردم معناها هسد ترقع لعت لا ترقع لكن خاص انه باطل يعدل لكن يبقى باطل اللي سعنه انتبه له يعدل ذاك الهام وكل ما الإمام عنهم يحمل سهوه سهو لهم لو فعلوا ولا يضر سهوه عما لا يحمل من فعله أو قال عن الإمام هذا اللي حامل عن المأمومين كيف السنن مثلا ذاك إلى اللي سهو عنه ذاك الذاك في اللي هو مسهو عنه إلى سهو عنه ولزم قبلي يعملهم هم جابوه لابد من يسجد جمعة قبلي كل ما معناه الذي الإمام عنهم يحمل عنهم عن الإمام منه فسهو اللي هو الإمام عن ذاك الشيء اللي حامل عنه كيف السنن سهون لهم ذاك لا سهون لهم إذا لازمه هو القبيل إذا لازمه هو يعملهم جابوا ذلك السنة ذل هم جابوا كيف لا سهى عن التشهد جابوا هم التشهد ذاك هو لازم القبيل لازمه هو وإنهم فعلوا لو فعلوا ولا يضر سهوه عما لا يحمله من فعله أو قال الرواية ما هو حاملها كيف السجدة والله السلام إذا سهوا عنه وعدلوا المامون ذاك سهوا هو عنه ما هو ضار المامون صح صلاة المأموم تبطل صلاة المأموم فلو سهى عن سجدة وأتوا بها أو عن سلام وسلموا صحت له شما هو حامل عنهم إلى عدلوا هما وخلاه هو هو لا يضر هما صلاتهم تعود صحيحة ما هو ضار ذاك معناها ولا يضر سهوه اللي هو الإمام عما معناه عن الذي لا يحمل لا سهى عن شما يحمل كيف سلام سلام ما هو حامل به اللي ركن الله سجد ذلك ما هو حاملها عنهم بها اللي ركن لا يضر من فعله من مفعول يضر من فعله أو قاله معناها من معناها مام من فعله عدل ذاك السلام والله عدل ذلك السجدة سهو الإمام عن ذلك ذاك السلام الله السجدة ما هم بطل صلاة الإمام إلى ما أجابهم الإمام مخلق الطول مثلا تبطل إلا صلاة الإمام وتصح صلاة الإمام وكل زيد مفسد التعمد كالنفخ والضحك لسهو يسود قال عن كل زيادة كاملة تعمدها يفسد كل شيء كامل تعمده يفسد الصلاة يسجد لسهو كيف النفخ ذلك عمدا يبطل الصلاة والضحك والله ضحك عمدا يبطل الصلاة لكن يسجد لسهو على قول من نفوا بطلا بضحك سهوا كالشبه وأصبغ وسحن هو الضحك القهقه هذه المشهور فيها لأنها تبطل الصلاة يسوى حد عامد ويسوى حد ساهي خالقين واحدين قالوا على أن حد قهقه وحاك ساهي يعني ما تبطل صلاته منهم أشهب وأصبغ وسحن شهوهن على مذهبهم قال عنك إلى ضحك سهوا عنك تسجد بعد وعن صلاتك الصحيحة عن القهقه أنا من ذاك اللي يفسد عمده ويفسد لسهوه والقوله في الكره كمن تبسم أو حكى أو أنصت أو صيدا رمى كان منزورا وأما جزل أحد الأربع ففيه البطل لو قال عن رواية عمدها مكروه فصل كيف التبسم والله الحك اللي قليل والله تصنات رواية ردها واحدة وكنت تصنت تصنات قليل ما ممكن حتى والله رميت صيد هذا من حال من حياك صيد وزاله وخبطه بشي هاي المسائل اللي هي اللي الفعل اللي قليل اللي مكروه في الصلاة عمده اللي عمده مكروه في الصلاة هو قليل سهوه في الخلافة كان يسجد له والله بدأ وإلى عاد قاعد ياسر طويل طولت فيه ذيك ساعة بطل صلاته ذاك معناها والخلف في الكره معناها الأفعال المكروه كما تبسم كي حد تبسم والله حك والله أنصت معناها استمع للرواية ردها واحده والله صيدا رمى أرمى صيد في الصلاة إن كان منزورا معناها إلعاد قليل هذا حد عدله ساهي في الصلاة في الخلاف كانوا لازم البعد والله بدأ أيوة. وأما جزلوا معناها الكثير من أحد إلى أربعين من واحد من هاي الأربعة حد عدل واحد من هاي الأربعة غير طول فيه فيه البطل في ساعة بطل صلاته واحد إلى أربعة فيه البطل أيوة. أيوة هو البعد هذا الأصل الصغير الأصل الصغير فيه إحرام وفيه تشهد وفيه سلام يجب للبعدي الاستقبال ونية شرطا كما قد قالوا فيجب الإحرام والسلام من غير شرط قاله الأعلام قال عن واجب للاستقبال حديث انتشار القبلة والنية ونية شرطا كما قد قالوا هذا شرط فيجب الإحرام حد يحرم ويسلم لو سمعته إحرام والسلام ما هم شرط وهو الصاع عند رأي كان حد يرفع يديه في إحرامه والله بدأ قال شيخنا الشيخ أحمد بن محمد قال هل ترفع اليدين للبعدي أو لا ولا نصل هذا الحرسي؟ جاوب واحد ما نعرف منه البيت. قال واستظهر العدوي أن لا ترفع وعزوه للعلماء سمع. وبطلت بعمد زيد فعله من جنسها أو غيره كالأكل. وإن يجب عمد نطق النجنبي وبعروض شاغل عن واجبي. هذا مبطلات الصلاة. أدلهم محمد مولود فصل جزاه الله خيرا. بطلت قال لك الصلاة بعمد زيد فعلي، هذا قاعد يتعمد زيادة فعل في الصلاة تبطل. يسوى هو من جنس الصلاة كيف سجدة والله ركعة، مثلا نوع يعدل في الصلاة مشروع في الصلاة. والله يسوى نوع ما هو مشروع في الصلاة كيف أكل والله الشربة، لكن معناها وبطلت الصلاة بعمد زيد فعلي بزيادة فعل من جنسها متعمد عليه ما هو ساهي متعمد، وغيره والله ما هو من جنسه كالأكل الله الشربي اللي هذا حرام في الصلاح إذا حد تعمدهم تبطل صلاته. وهل يضر بلع برغم وصل لله قولان حلق حد بلعها كانها حد بلعها في الخلاف كان صلاته باطلة والله. وإن يجب يسوى قاع هذا الفعل واجب عليك كيف شفت أعمل يطيح في نار والله يطيح في حاسي، أنت واجب عليك تجي قايل له قدامك الحاسي والله قدامك النار تنقل هذه الروح اللي هي يا غير هذا يبطل صلاته. لا تسكنت انه منين عاد واجب عليك انه ما يضر صلاته. وعمدي نطق اجنبي حدث عمد نطق اجنبي ما ينقال في الصلاة تبطل صلاته الخلشي، ومنه دعاء بشعر. اما قول غير اجنبي بان كان من جنسها كقرآن انه ذكر فلا يضر عمده. اما الفعل فقال ابن شاس ان كثيره ما يخيل لناظره الاعراض ثلاث خطوات أو ثلاث ضربات متوالية. البرزلي لو سقطت عمامته وأخذها شدها بحنكه لم يضر له نقله المواق. ويغتفر إصلاح رداء وسترة إن لم يحط مرتين. وقال بعض تبطل إن حط لعمامة ما لم يتضرر لها. وفي الحطاب يغتفر انحطاطه لما يرمي به عقربا لا ما يرمي به صيدا. النووي ولا يضم فعل ركعة لأخرى. هذا محمد مولود هم في الشرح. وبعروض شاغين عن واجبي عمد النطق الأجنبي باطل كي قال لهم توكلي قفلوا الباب والله شي ما ينقال في الصلاة ذاك يبطل. وبعروض شاغين عن واجبي وبسجوده لما قد ندب على الأصح وكذا إن عقب من واجب لسنة ورفض لشك نقض فإذا لا نقض. كيف ذاك ما اللي قال لك من اللي بطل الصلاة عروض الشاغل عن واجبي حد عرض له شيء خلقت له رواية في الصلاة من المسائل اللي نقوله إذا انشغلت عن شيء واجب عليه قال هو كغثيان أو حقني بولين أو غائطين. يقولوا هون كلمات الشاغل عن واجبي يقولوا من حقن وحقم وحقب وحسق. أيوة الحقن للبولي وما بالميمي ما لهما جمع يا حميمي. وصاحب الغائط ذا بالباء جاء وصفه عنهم بلا امتراء. الحاسق المحصور بالريح وقي من ضاق خفه فخذه يا نبي. الحقن للبولي الحقن هذا اللي قاصه البول حتى اللي ينعاد ما قاعد يعدل الركن هذا يبطل الصلاة. وإلى عظام قاعد يبطل صلاته. ما بالميم ما لهما جمع يا حميمي هذا صلي بالميم اللي هو الحقن تنقال البول حد ما حاصم هي شيء البول حتى ضاغط عليه والله الغاية طمالي اللي هو هو الكبير اللي يقول بعض الناس. وما بالباء ما حقن البول وما بالميم ما لهما جمع يا حميمي. صاحب الغائط إذا بالباء الحقب اللي هو الغائط حد حاسق عليه حد مثلا ضاغط عليه حتى تبطل صلاته. ومن جاء وصفه عنهم بالامتراء. والحازق المحصور بالريح الحز قصة هذا محصور بالريح لكن اللي تبطل صلاته. وقال تقول على انه من ضاق خفه هذا اللي عصره خفه الله يقرقه حتى لين ما تلقى يعدل الركن تبطل صلاته. وبسجوده لما قد نديب على الأصح وكذا إن عقب من واجب لسنته وكذا إن عقب من واجب لسنة. قال عنه بطلت الصلاة بسجوده اللي هو المصلي لمندوب القاجب قال عليه مندوب كيف القنوت قام والسجد مثلا سجد القبلي تبطل صلاته المندوب ما يسجد له. القول عن ابن رشد عن حد السجد للقنوت القبلي عما تبطل الصلاة. قال بعضهم عنه يالطف عدل بعدي ذاك جايبوا نجارة أنك القنوت ظل إلى الاسماء قال ليك أنك تسجد بعدي إلا شيء مستحسن بعضهم أنك تعدلوا قبلي متقاعس عن الصلاة فالبعض نجي عنه لا قول ما ممكن بسجوده لما قد ندب حق عن بطلة الصلاة بالسجود للمندوب أيوة على لا صح لا صح أنها باطلة قبل ذاك قول عنها ما هي باطلة مثلا كذا قال الحطاب عن حد سجد القنوت أنها ما تبطل سجد القبلي نصلاة ما هي باطلة وكذا إن عقب من واجب لسنة أو رفض بشك نقض فإذا لا نقض كيف ذاك قالك من عقب معناها من رجع من الواجب إلى السنة ولا يمد بلم ولم يعقب أي لم يرجع على عقبه هذا قاعد مثلا انسى الفاتحة أنا عندي هذا قاعد انسى السورة ومن أي فاتحة ركعت فقد عن السورة وما قرأ قام رجع وقف دور يقرأ السورة بطلت صلاته اللي من رجع من سنة من رجع من واجب لسنة بطلت صلاته حتى رجع من الواجب شور السنة تبطل صلاته ورفض لشك نقض فإذا لا ناقض رجع يتم يصلي إلى إن شك عنه أصلا ندخل الصلاة متوضي والله أنه انتقضه ولهم غلش لا شك قام رفض النية وهو مازال مستقبل القبلة ما فات استدبار ولا تكلم ولا شيء عقب تبين صرف نيته عن الصلاة قال أنه وراه رافضها عقب تبين عنه مازال متوضي والله أنه ما ندخلها أصلا متوضي قلنا عن حد باطل شك عنه انتقض الظهور لأنه ادخلها ما هو متوضي ورفض النية رفض الصلاة ورفضها بالنية غير ما استدبر القبلة ولا شيء ذاك عقب تبين أعلنه هو متوضي ذاك بطلت صلاته قال خليل وبين صراف لحدث ثم تبين نبيه صراف معناها صرف النية عن الصلاة معناها رفض أنا رفض الصلاة رفض تقدير ما وجد من العبادة كالعدم لشك نقض لأجل أنه شك عنه انتقضه والله أنه ادخلها ما هو متوضي فإذا لا ناقض عقب بيّن عن ما فهم ناقض عنه هو مازال متوضي كونه رفض الصلاة في النية بطلها بطلها في نيته لكن بطل الصلاة يعملوا ما فات استدبار ولا شيء أو شك الإتمام فسلم فبان فتن على غير إمام أو قرآن فمن سن به كيف أك من المبطلات وهنا لا يعد المبطلات قال الشك كان الصلاة تمت قام وسلم من فات سلم تبين عنها تام ذاك صلاة باطلة باللي خالف حكمه يعني تبين من الشك يبني على عدد الركعات لم غلش عليهم هذا مغلش على ثلاث ركعات يكملهم مثلا واحدة أخرى ويسجد بعد السلام أو شك الإتمام ذاك معناها أو شك المصلي الإتمام عن الصلاة تمت سلم فبان الإتمام ساعة تبطل قال محمد مولود هون أما لو ظنه فبان فتصح إلا ظن عنها تمت وسلم وتبين عنها تمت قال لك هو فتصح كيف ذاك تبطل الصلاة ولي من فتح على غير إمامه هذا قال ما هو إمامك وقفت وقفة وانت تصلي قمت وفتحت عليه معناها قلت له الوقفة من القرآن تبطل صلاتك لكن معناها فتح على غير إمام غير إمام لك معناها قولك له ما نسيه من القرآن وهو الإمام إلى اللي وقفه في الفاتحة يالتك تقولها له توف وإلى عادة الصف الصورة إلى استطعم معناها سمعته يكرر الكلمة عرفت عنه يدور حد يقولها له قولها له وإلى ماذاك لا تقولها له افتحها للإمام ندبا مهما يستطعما حقيقة أو حكما بسورة وثم ثان حتما وإن يكن إمام لن يستطعما هو قرآن فهم إنسانا به وهو في غير محله على الذي يصطفي أيوة من اللي بطل من اللي يصلى قرآن ألقاشك آية من القرآن هو لحق الحال ما يقرأها ما يقرأها كان يقرأ قل هو الله أحد سلم عليه واحد حسب حد وقف عند الباب قال له ادخلوا بسلام آمني قام وقاس آية حالا ما يقرأها مخاطب بها ألقاش ذاك تبطل صلاته والله تم يصلي يا عرض قل أعوذ برب الناس إلين يقول له واحد قال له يحيى يدور الكتاب قال له يا يحيى خذ الكتاب بقوة قال هالمصلي هالمصلي تبطل صلاته ويلي هذا عاد مكالمة معناها أو قرآن فما إنسانا به فهم به إنسان هو في غير محله له محله على اللي يصطفيه راجع للفروع المشبهة كلها. هل اللي يستطيع وراجع لها والفروع كاملة كنا نقوله اللي هي وكذا عقبة من واجب للسنة الصحيح فيها لأنها باطلة. هل اللي يستطيع معناها اللي اختير عنها باطلة ورفضها لشك نقضي هذا فرع ثاني معناها الصحيح فيهم أنها أما اللي باطلة على اللي يستطيع إذا لا ناقضة وشك الإتمام فسلم هل اللي يستطيع أما اللي إنها باطلة فتح على غير إمام باطل ملي على اللي يصطفي القرآن فما يستعن به وهو في غير محله هل اللي يصطفي ملي أو الفرع اللي هما ما عنده كذا ينعقد جايين كاملين وعادتهم على اللي يصطفي هذه أو قدم المسبوق بعديا على قضائه تعمدا أو جاهلا من المبطلات ملي المسبوق إلى سجد الإمام البعدي قام هو وسجد معه المسبوق منين يسجد مع الإمام البعدي تبطل صلاته القبلي حق يسجد معه كيف نقلنا على خلاف قال خليل وبسجود المسبوق مع الإمام بعديا عاطف على المبطلات معناه وقدم المسبوق بعديا على قضائه قبل يقضي ذاك الفاتح من الصلاة متعمد والله جاهل الجهل والعمد لا متابعين لا متابعين جهل ما شورش قال محمد مولود هون وقال ابن القاسم تصح لجاهل ومذهبه أحمد سجوده مع الإمام وسجد القبلي ذو اتمامه لم يأتي ركعة مع الإمام كيف ذاك ملم المبطلات إمامه ملعاد ما ذلك ركعة كيف جاء جلوس السلام ذلك لا جلسة السلام وسجد القبلي مع الإمام تبطل صلاته وسجد القبلي مع الإمام به الجهد تبطل صلاته لكن معناها سجد القبلية ذو اتمامي معناها صاحب اتمامي معناها ماموم لم يأتي ركعة لم يحصل ركعة مع الإمام لكن بطل صلاته وبطلت بترك قبلي سنن ركن عمد أو طال الزمن هنا بمانع كالاستدبار عن دم وكالكلم والأقدار قال لك وبطلت الصلاة بترك قبلي سنن الثلاثة أهل السنن والله أكثر رجاش خلى قبلي مرتب عن أهل السنن خلق الطول مرق من المسجد على القول عن خروج من المسجد يعد طوله والله نتعمد يخليه والله تم قاعد في المسجد غير طوال الزمن والطول بالعرف تبطل صلاته كمانها بطلت بترك قبلي سنن أو ركن أو ركن والله خلى ركن من الصلاة خلى سجدة عامد والله سهى عنها وخلق الطول والله هاي السجدة والله الركعة فات التدارك جاد دونها ركعة أخرى ولا قدينا نداركوها وذكر ركعة ما اللي بقات منها سجدة ما أقضاها بحد أخرى أو طال الزمن ركن عمد أو طال الزمن تعمد الركن والله طوال الزمن ما أقضى والله قبلي طوال الزمن ما جابوك قلنا ونابى مانع كالاستدباري ركن طول الزمن وراه تصور ما حقانه حد خلى السلام طوال الزمن ما سلم لا لا يقتل صلاته أو ناب مانع والله ناب مانع من هذا الركن الرجاج ناب ومانع من هذا الركن كي خلى سجدة مثلا وركع الركعة اللي ورديك الركعة اللي بقات منها سجدة ذيك الركعة بطلت إلى ما أقضاها بحد آخر تبطل صلاته والله خلى سجدة وجدونها السلام جدونها السلام ذيك مالي الركعة بطلت اللي بقات منها سجدة وذيك السجدة الركعة جدونها السلام ما تلاقي قدي ذلك لابد من يجيب بلدها ركعة أخرى بتكلكي بتها تامة إلى ما بعد ذلك الركعة وقضاها بواحد أخرى تبطل صلاته هنا بمانع كالاستدبار عمدا وكالكلم والأقدار كيف ذاكم اللي لا استدبار عمدا هاي الصلاة باقي منها سجدة والله باقي منها سلام والله قبل ما رتب عنها السنن واستدبر عامد والله طال النجاسة والله تكلمه قلنا عن من ترك القبلية اللي مرتب عنها هذه السنن والله خلى ركن مثلا أيوة إلى آخر الطول والله الناب مانع ملي شيء خلق الرواية بطل سلك الحدث والله تكلم والله لابس نجاسة والله استدبر عامدا في الساعة بطل سلاته ما تلقي حاجة ناب مانع كالاستدبار ناب مانع من التدارك والله من إصلاح ذاك القبلي كيف الاستدباع وكيف الكلام عندنا والله لا قدر على النجاسة قال محمد مولود هون في بند والبناني والطول بخروج من المسجد وبالعرف إن لم يخرج وقيل ما فوق قدر ركعة. وقال اشهب يا ابني ما دام في المسجد. أظن أن سلم ثم ابتدأ قرأ فجاز الأمة فيما قرأ. كيف ذاك ملي من اللي بطل الصلاة لا ظن عنه سلم. هو كان هون يصلي صلاة ظن عنه سلم يسوقع هو ما سلم وجاء داخل في الصلاة أخرى مبتدأ صلاة أخرى هو ما سلم خشف أحد أخرى وتخطى اللي هي الفاتحة تخطى الفاتحة في الساعة بطلت صلاة وذيك الأولى ما تقدي على الجبه اللي جدونها ركن من الصلاة الثانية اللي هو الفاتحة. قالوا لأنه إلى ذكر الأولى لعاد ما فات خطى الفاتحة إجراء الدنيا إجراء للصلاة الأولى اللي كان فيها يدين يعدل ذاك الخاصه ذاك الركن الباقي منها والله ذاك القبلي وتصحله. يرجع بلا سلام منين سلمت بطل الصلاة الأولى هو كان في الصلاة وتم لين يسوي حرام في الصلاة الثانية وما سنو ذيك الصلاة الأولى فات سلم منها وما سلم منها منين ذكر في الصلاة الثانية لا لحق الحال فات خطى الفاتحة الصلاة الأولى بطلت واصل مع الثاني إذا لحق الحال ما فاتت خطى الفاتحة جراد نيته شهر الصلاة الأولى الصلاة الثانية ما يسلم منها منين يسلم منها تبطل الأولى تبطل الأولى بها اللي كأنه دخل في الصلاة الأولى سلام هو دخل فيها طشة من الصلاة الثانية غير ما هي ضارة سهوا إلى زاد الصفا بسلام متعمدوا هاي تبطل الأولى فإن سلم قال أحمد مولود هون بطلت على تارك بعضين لا قبليين أنها تبطل إلى حد مخلي بعض ناس يسجد مثلا والله ركعة من الصلاة الأولى وعن تارك القبل من ذيك الأولى ما تبطل عليه به اللي لا يتحول قبله بعد. واختار عليش بطلها لتارك قبليين أيضا